يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعير؟ متى الفواء وقد ضمت مصيبتنا؟ متى الخلاص وقد لمت بنا العبر؟ يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعير؟ متى الفواء وقد طمت مصيبتنا؟ متى الخلاص وقد لمت بنا العبر؟ متى الخلاص وقد لمت بنا العبر؟ يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعير؟ متى الفواء وقد طمت مصيبتنا؟ متى الخلاص وقد لمت بنا العبر؟ يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعير؟ متى الفواء وقد طمت مصيبتنا؟ متى الخلاص وقد لمت بنا العبر؟ متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمر؟ أكل يوم ترى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر؟ وأمة الحق لا سمع ولا بصر. متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود